بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حجاج بيت الله الحرام، أيها المسلمون، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم سائر العبادات، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن يجعل ذلك كله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل فيه حظا للآخرين. أيها المسلمون، نأخذ الآن أحكاما مختصرة عن الطهارة، يعني ما يتعلق بأحكام الطهارة باختصار، وذلك لأهمية الطهارة. الطهارة من الحدث، والطهارة من الخبث. الطهارة من الحدث، من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، والطهارة من الخبث وهي الطهارة من النجاسة. الطهارة من النجاسة في البدن والملابس والبقعة المصلى عليها، كل هذا يخوى الشرط. ولهذا الفقهاء رحمهم الله تعالى يصدر المؤلفات التي تكون على الأبواب الفقهية، يصدرونها بالطهارة، وذلك لأهميتها ومكانتها. فالصلاة لا تصح إلا بالطهارة بإجماع المسلمين، مع القدرة وعدم العجز، لا تصح إلا بالطهارة بالإجماع، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أيضا قال الجمهور الطواف لا يصح أيضا إلا بالطهارة، الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ومن الخبث، من النجاسة. كذلك قالوا تشترط الطهارة، قال بعض أهل العلم أيضا تشترط الطهارة لمس المصحف، وتشترط الطهارة أيضا لأحكام كثيرة ذكروها من فرائض الصلوات ونوافلها. إذن الطهارة لها أهمية عظيمة، لها أهمية عظيمة، وتنقسم إلى قسمين: طهارة كما قلنا من الحدث، وهي الطهارة من الحدث الأكبر من الجنابة، وطهارة من الحدث الأصغر وهي انتقاض الوضوء. انتقاض الوضوء لا بد من هذين الأمرين. الطهارة من الخبث أيضا الطهارة من النجاسة، يعني لا تصح الصلاة إلا إذا كان الإنسان طاهرا في بدنه، طاهرا في ملابسه، طاهرا في البقعة التي يصلي عليها، كل هذا شرط لصحة العبادة. الآن نأخذ شيئا من الأحاديث النبوية التي دونها الحافظ ابن حجر، الحافظ أحمد ابن علي العسقلاني رحمه الله تعالى في مختصره المفيد بلوغ المرام. فاسمعوا هذه الأحاديث وهي مبوبة على أحكام الفقه، مبوبة على الأحكام الفقهية، وقد ابتدأها بالطهارة. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة، باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي. إذن الماتر يقول: باب المياه، يعني ابتدأ كتاب الطهارة بباب المياه. لماذا؟ المياه جمع ماء، لأن الأصل في الطهارة أن تكون بالماء، الأصل في الطهارة أن تكون بالماء. إذن الماتن افتتح كتاب الطهارة بباب المياه، وقد ذكر هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. والحديث له سبب، الحديث له سبب، ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنا توضأ بماء البحر؟ قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذن الحديث دل على أمرين: الأمر الأول طهارة ماء البحر وأنه تحصل الطهارة به سواء كانت الطهارة من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر، هو الطهور ماؤه، وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الطهارة تحصل بماء البحر أو لا تحصل؟ تحصل أو لا تحصل؟ تحصل، الطهارتان الكبرى والصغرى. والثانية قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذه العبارة وهذه الجملة دليل على أن ميتة البحر حلال، ميتة البحر سواء كانت سمك أو غير سمك، لأنها عامة. هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وهذا بالإجماع، بالإجماع أن ميتة البحر من السمك حلال. وكذلك قال جمهور أهل العلم كل ما يعيش كل ما لا يعيش إلا في البحر ميتته حلال، لأن الله جل وعلا يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه ماذا؟ ماذا؟ متاعا لكم وللسيارة. أحل لكم صيد البحر. طيب روي الحديث من هو؟ أبو هريرة رضي الله عنه، وقد اختلف في اسمه، والصحيح أنه عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه، وهو من المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5000 حديث، لأنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمن وفي كل وقت، لا يفارقه إلا وقت النوم. الحديث يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: أحمد ابن علي العسقلاني يقول أخرجه الأربعة. من هم الأربعة؟ أصحاب السنن. من هم أصحاب السنن؟ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هؤلاء أخرجوا هذا الحديث في سننهم. طيب قال وكذلك ابن أبي شيبة أخرجه واللفظ له. الحديث اختلف في تصحيحه وعدم تصحيحه، في تصحيحه وتضعيفه، وقد صححه ابن خزيمة والترمذي. إذن الحديث صالح للاستدلال، الحديث صالح للاستدلال. إذن أخذنا النوع الأول ماء البحر، ماء البحر يطهر أو لا يطهر؟ يطهر، لا شك في ذلك بنص الحديث. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. الحديث حديث أبي سعيد، راوي الحديث من هو؟ أبو سعيد الخدري، واسم أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، سعد بن مالك بن سنان. الحديث له سبب أيضا، الحديث له سبب، ذلك أن بئرا في المدينة قريبة من المسجد النبوي اسمه يعني تسمى بير بضاعة، بير بضاعة. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه البير، قالوا إن بير بضاعة يلقى فيها خرق الحيض، يعني حيض النساء والميتات والجيف، أفنتوضأ منها؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إذن هذه الجملة تدل على أن الماء من حيث هو أصله على الطهارة، ليس كذلك؟ الماء من حيث هو أصله على الطهارة، طاهر. لكن هذا مقيد، هذا لا بد له من قيد ولا بد له من شرط، وهو ألا يتغير طعم الماء بالنجاسة ولا لونه ولا ريحه، لا يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، فإن تغير أحد أوصافه بالنجاسة أو جميع الأوصاف فهو نجس بالإجماع، حتى ولو كان كثيرا، حتى ولو كان أطنان، حتى ولو كان ماء البحر، ولو كان ماء النهر، إذا كان متغير بالنجاسة الطعم أو اللون أو الرائحة فهو نجس إذا تغير بالنجاسة. لكن إذا لم يتغير بالنجاسة فهو طاهر، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب، ابن حجر رحمه الله تعالى يقول أخرجه الثلاثة، يعني أخرج الحديث الثلاثة، من هم؟ أبو داود والترمذي والنسائي. بقي واحد من أصحاب السنن، من هو؟ ابن ماجة، لم يخرجه. الحديث من صححه؟ صححه الإمام أحمد. الإمام أحمد، تعرفون الإمام أحمد؟ تعرفونه؟ له كتاب مشهور، ما هو؟ في الحديث المسند، مسند الإمام أحمد، فيه 40 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، 30,000 كتبها الإمام أحمد بنفسه، وأضاف ابنه عبد الله 10,000 أخرى. صح هذا الحديث، وهو ممن تعرفون الإمام أحمد، من تعرفون في الحديث، يعني إمام أهل السنة في عصره رحمه الله رحمة واسعة. إذن الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن الأصل في الماء، الأصل في الماء ما هو الطهارة، إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة، إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة فهو نجس، وإن كان ماء البحر وإن كان ماء النهر. نعم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. إذن هذا الحديث كما سمعتم، راوي الحديث وصحابي الحديث أبو أمامة رضي الله عنه، واسمه صدي بن عجلان، اسمه صدي بن عجلان. النبي صلى الله عليه وسلم، أو روى أبو أمامة في هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، وهذا الذي ذكرناه لكم في الحديث السابق، يعني إذا تغير أحد أوصاف الماء بالنجاسة الطعم أو اللون أو الرائحة فهو نجس مهما كانت الأحوال. الحديث اختلف في صحته، فمن المحدثين من صححه ومنهم من ضعفه، وعند البيهقي الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، يعني تقع فيه، فهذا الأمر مجمع عليه، يعني إذا تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه فهو نجس حتى يزول هذا الوصف، إذا زال هذا الوصف رجع الماء إلى أصله وهو الطهورية. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. إذن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، نقول عنه ولا عنهما؟ عنه. لماذا؟ لماذا؟ لأنه صحابي وأبوه صحابي، لكن لو كان راوي الحديث صحابي وأبوه ليس بصحابي نقول ماذا؟ عنه. طيب، عن ابن عمر رضي الله عنهما، واسمه، واسمه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. طيب، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجسه شيء. إذن هذا الحديث يدل على أن الماء إذا بلغ قلتين، والقلتان جمع قلة أو مفرده قلة، قلة وهو ما يقل باليد، كانوا يعني كانوا يحملون فيه الماء قديما في القلة، والقلة يا إخوة تسع قربتين ونصف، القربة المعروفة عند العرب، القربة الواحدة تسع قربتين وشيء، قالوا الشيء يكمل إلى النصف، فيكون القلتان خمس قرب، خمس قرب، والقربة يقولون ذراع ربع في ذراع ربع، ذراع هذا الذراع، ذراع ربع في ذراع وربع. إذن هذا هو الماء، هذا قدر القلتين. قال لم يحمل الخبث أو لم ينجسه شيء. مفهومه إذا كان دون القلتين، إذا كان أقل من القلتين ينجس أو لا ينجس؟ ينجس بملاقاة النجاسة إذا كان أقل من القلتين، لكن إذا كان قلتين فأكثر ظاهر الحديث أنه لا ينجس. لكن هذا الظاهر يا إخوة مقيد، مقيد بشيء، وهو ألا يتغير، ها، ألا يتغير أحد أوصافه بالنجاسة. فإذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة فهو نجس، لا يجوز استعماله، لا يجوز استعماله. طيب، الحديث هنا مفهومه يدل على أن النجاسة إذا لاقته، بالمفهوم إذا لاقته النجاسة نجس سواء تغير أو لم يتغير، لكن هذا المفهوم، هذا المفهوم يقدم عليه المنطوق في حديث أبي سعيد السابق، حديث أبي سعيد الخدري السابق إن الماء طهور لا ينجسه شيء منطوق، وحديث ابن عمر الذي يدل على أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة مطلقا سواء تغير أو لم يتغير مفهوم، والمنطوق، المنطوق يعني القول من النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على مفهوم النص. طيب، هذه الفقرة قد تصعب عليكم لأنها تحتاج إلى متخصصين، لكن الماء لا ينجسه بنوقعة النجاسة لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. الحديث في صحته خلاف، يقولون، يقول بعض المحدثين إن إسناده مضطرب، ويقول حديث أبي سعيد صح منه في قصة بير بضاعة فيقدم عليه، لكن الحديث هنا يقول الماتن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول صححه ابن خزيمة وابن حبان، صححه قال ابن خزيمة وابن حبان، فالحديث كما سمعتم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه، ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. هذا الحديث، حديث أبي هريرة، يبين محاسن الشريعة الإسلامية، وذلك أن الشريعة الإسلامية مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، لأن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة أو البول فيه من الإفساد على المسلمين، يعني يقذر الماء على المسلمين فلا يشربون منه ولا يعني ينتفعون به. وشريعتنا ولله الحمد لا تقر هذا الأمر، الشريعة قائمة على جلب المصالح ودرء المفاسد. ولهذا الحديث يقول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، الدائم يعني الراكد يعني غير الجاري، لأن الجاري يدفع النجاسة عن نفسه لكن الدائم لا يدفع. وفي لفظ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الراكد، والبول نجس أليس كذلك؟ إذن ينجسه على من أراد استعماله. فالحديث يدل على سمو الشريعة الإسلامية وأنها قائمة على جلب المصالح ودرء المفاسد، وأن الأصل في شريعتنا الحث على الطهارة والنظافة، سواء كان ذلك من النجاسة نجاسة البول أو من غيرها أو مما يتقذر منه المسلمون. هكذا الشريعة يا إخوان، ولهذا الله جل وعلا اختار هذه الشريعة دينا للخلائق، دينا للثقلين. من المراد بالثقلين؟ الإنس والجن. اختار هذا الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام. ويقول الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. شريعة الإسلام كلها شريعة سامحة. ولهذا ورد النهي عن البول في حال القيام، لا يبول أحدكم وهو قائم. لماذا لا يبول أحدكم قائم؟ قالوا لاحتمال ارتداد البول على ملابسه وعلى بدنه فينجسه. والبول والعياذ بالله، عدم التنزه من البول سبب من أسباب دخول النار كما سيأتي بحديث ابن عباس إن شاء الله تعالى. طيب، والحديث صحيح، إذا لا يبولن لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. طيب، الجنب طاهر ليس بنجس، لأن المؤمن لا ينجس، لكن يقدر الماء على الآخرين على الغير، يتقدرون أو يتقززون من الاغتسال في الماء الدائم خصوصا إذا كان الإنسان جنب. أما البول فهو نجس، البول نجس بإجماع المسلمين، بول الآدمي نجس بإجماع المسلمين. طيب، الحديث صحيح أو ليس بصحيح؟ الحديث صحيح أو لا؟ الحديث صحيح، أخرجه من؟ البخاري ومسلم. وصحيح البخاري ومسلم أصح كتابين بعد كتاب الله جل وعلا. نعم. وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا، أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. إذن هذا الحديث عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الراوي هنا مجهول أو معلوم؟ عن رجل مجهول أليس كذلك؟ طيب، فيه إشكال؟ لا إشكال في ذلك، لأن الصحابة كلهم عدول، وليس كما يقول بعض المنتسبين إلى الإسلام الذين يقولون الصحابة ارتد أكثرهم أو كلهم إلا سبعة. هذا الكلام صحيح؟ يجوز إطلاقه على الصحابة؟ أبدا لا يجوز، حرام. الصحابة يا إخوة هم السند الذين وصل إلينا الإسلام من طريقه، أليس كذلك؟ نعم. إذن القدح فيهم قدح في الإسلام وطعن في الإسلام. الصحابة كلهم عدول حتى ولو كان لم يذكر اسمه. قال عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي هو من اجتمع النبي بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة. طيب، النهي هو طلب الكف عن فعل الشيء، يعني لا تفعل، يعني كف، طلب الكف عن فعل الشيء. فإن كان الأمر محرما فهو طلب الكف عن فعله على وجه الإلزام، على وجه الجزم. وإن كان مكروها طلب الكف عن فعله لا على وجه الإلزام، لا على وجه الجزم. المهم النهي هو طلب الكف عن فعل الشيء. الحديث يقول أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. كيف يعني؟ يعني الرجل اغتسل من ماء في إناء من الجنابة، اغتسل في إناء من ماء في إناء وبقي له فضله، يعني ماء زائد، هل يجوز للمرأة أن تغتسل منه؟ هذا معنى الحديث. ظاهر الحديث يقول لا تغتسل المرأة بفضل الرجل، يعني بالماء الذي فضل عن الرجل الذي اغتسل به في إناء من الجنابة، ولا يغتسل الرجل بفضل المرأة. يعني أيضا لا يغتسل الرجل بالماء الذي خلت به المرأة واغتسلت منه وبقي منه بقية في الإناء. قال وليغترفا جميعا، يعني إذا أراد أن يغتسل من إناء واحد يغتسلان جميعا ويغترفان جميعا. هذا الحديث يا إخوة يدل على مسألتين. المسألة الأولى أن المرأة ليس لها أن تغتسل بفضل الرجل، الماء الذي فضل عن الرجل بعد اغتساله من الماء في الإناء. وهذا لا أعلم أحد من أهل العلم قال به، يعني هو قول جمهور أهل العلم، جماهير أهل العلم، وأظنه يعني إجماع أن المرأة لا أن تغتسل بما فضل عن اغتسال الرجل. لكن الحكم الثاني وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة، هذا هو الذي فيه خلاف، هذا الذي فيه خلاف. فقال جمهور أهل العلم أيضا لا مانع ولا حرج أن يغتسل الرجل بفضل الماء الذي فضل بعد اغتسال المرأة في الإناء من الجنابة. وقال فقهاء الحنابلة في الرواية المشهورة ليس له ذلك، لا يغتسل الرجل بفضل الماء الذي خلت به المرأة، لكن قالوا يشترط للمنع أن تخلو به، يعني ليس معها أحد حين الاغتسال منه. أما إذا اغتسلت مع الرجل مع زوجها فذلك جائز، أو اغتسلت منه ومعها امرأة أخرى فذلك جائز، أو معها من يزيل الخلوة من أبنائها فذلك جائز للرجل أن يغتسل منه. يقولون المحظور أن تخلو المرأة به بالماء وتغتسل منه من الجنابة ويفضل بعد اغتسالها ماء في الإناء، قالوا الرجل لا يغتسل به. لكن جمهور أهل العلم على أنه يجوز اغتسال الرجل بما فضل من اغتسال أو عن اغتسال المرأة، وهذا هو الظاهر وهو الأقرب، لأن الأصل في الماء الطهارة والأصل في الماء عدم المنع. ويحمل هذا الحديث على الكراهة فقط، يعني أنه يكره كراهة التنزيه وليس كراهة التحريم، على أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، يعني من الماء الذي فضل عن اغتسالها من الجنابة في الإناء، يكره له ذلك ولو اغتسل حصلت له الطهارة ولا شك. نعم. الحديث يقول الحديث صحيح، ابن حجر رحمه الله وهو من المتخصصين في هذا الباب قالوا اسناده صحيح، اسناد الحديث صحيح. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها، فقالت له إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. إذن هذا الحديث هو دليل الجمهور على أنه يجوز للرجل أن يغتسل بفضل الماء الذي خلت به المرأة. إذا فضل عن اغتسالها من الجنابة شيء يجوز للرجل أن يغتسل منه ولا حرج. وحديث ابن عباس هذا أخرجه مسلم وهو حديث صحيح، ونصه يقول اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة، يعني الماء الذي فضل عن اغتسالها. ميمونة ما هي قرابتها من ابن عباس؟ يعني ابن عباس يحكي هذا وهذا لا يطلع عليه إلا الخواص. ها، خالته يعني خالة ابن عباس، أخت أمه. طيب، هذا الحديث واضح في أن الرجل يجوز له أن يغتسل من الماء أو بفضل الماء الذي اغتسلت منه المرأة وبقي له بقية. والرواية الثانية صريحة التي تقول اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جفنة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل منها، فقالت له إني كنت جنبا، قال عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب، يعني لا يحمل الجنابة، فاغتسل منه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث دليل صريح على أنه يجوز للرجل أن يغتسل بالماء الذي خلت به المرأة وفضل بعد اغتسالها في الإناء فضلة، فيجوز للرجل أن يغتسل منه ولا حرج ولا إشكال. وهذا من تيسير الله جل وعلا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا في القدم، لأن الماء قليل أو يصعب حمله من مكان بعيد. وأيضا فيه أيضا اقتصاد وعدم إسراف في الماء، لأن الماء أيضا يكون الإسراف فيه كما يكون في غيره. النبي صلى الله عليه وسلم رأى سعد بن أبي وقاص يتوضأ مما، فقال يا سعد لا تسرف، فقال يا رسول الله أفي الماء إسراف؟ قال نعم، لو كنت على نهر جائر لا تسرف. وقد ورد النهي في كتاب الله عن الإسراف، قال الله جل وعلا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه، وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب. هذا الحديث يا إخوة حديث صحيح، وهو يدل على أن الكلب نجس أو طاهر، يدل على أن الكلب نجس أو طاهر، نجس بإجماع الأمة ودلالة النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، نجس الكلب. يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، إذا ولغ الكلب إذا شرب من الإناء، لأن الكلب يشرب بطرف لسانه، والولوغ هو أن يشرب الكلب وكذلك بطرف اللسان. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ما الحكم الشرعي؟ قال فليغسله سبعا. كم مرة يغسله؟ هل في النجاسات ما يغسل سبع إلا نجاسة الكلب؟ وهذا دليل على أن نجاسة الكلب نجاسة مغلظة وليست مخففة. واعلموا يا إخوة أن النجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة، وهي نجاسة الكلب كما دل عليه الحديث هنا، ويلحق به الخنزير لأنه أخبث منه فتكون نجاسته مغلظة أيضا، ونجاسة مخففة وهي نجاسة المذي وبول الصبي، هذه مخففة يكفي فيها النضح، تنضح بالماء. ونجاسة بين المخففة والمغلظة وهي سائر النجاسات، وهذه يعني مفصلة في كتب الفقه، في مصادر الفقه مفصلة تفصيل جيد. نعم. طيب، الحديث يقول إحداهن بالتراب، يعني إحدى السبع، وفي لفظ أولاهن بالتراب. إذن إحدى الغسلات تكون بالتراب، لكن الأولى أن تكون هي الأولى حتى يكون الماء بعدها ويطهر الإناء من التراب، وهو ما ورد به النص هنا: أولاهن بالتراب. طيب، ونجاسة الكلب وأنه نجاسة الكلب وأنها مغلظة وأنه يغسل الإناء منه سبعا، قال بها جمهور أهل العلم، جماهير أهل العلم يقولون بذلك، ودليلهم هذا الحديث. طيب، هذا لعابه في الإناء. طيب، والبول نجس أو ليس بنجس؟ نعم نجس، أنجس من اللعاب. طيب، والعذرة، عذرة الكلب نجسة أو ليست نجسة؟ نجسة، كل أجزاء الكلب نجسة كلها. ولهذا يقولون نجاسة الكلب نجاسة عينية. ما معنى نجاسة عينية؟ يعني بخلاف النجاسة الطارئة، النجاسة تنقسم إلى قسمين أيضا: نجاسة عينية ونجاسة طارئة حادثة. النجاسة العينية لو تغسل العين النجسة بماء البحار لم تطهر، كنجاسة الكلب، نجاسة الخنزير، وروثة الحمير، لا يمكن يطهر لأن نجاسة عينية، لا يمكن أن يطهر ولو غسلته بماء البحار. لكن إذا كانت النجاسة طارئة حادثة تطهر بإزالتها، إذا أزيلت خلاص بقيت العين طاهرة. طيب، الكلب شعره نجس أيضا، لكن أيضا قال بعض أهل العلم الولوغ كونه يغسل الإناء سبع مرات فيه أخصية، وقد أيد الطب هذا الكلام، قالوا إن في لعاب الكلب شريطة، يعني شريطة ضارة بالصحة، أو دودة شريطية ضارة بالصحة، لا يمكن يقضي عليها إلا سبع مرات مع التراب، أن تغسل سبع مرات مع التراب. طيب، هل هناك شيء يقوم مقام التراب؟ نعم، الأشنان والصابون وما إلى وسائر المنظفات تقوم مقام التراب. وقال بعض أهل العلم لا يقوم مقام التراب شيء. لماذا؟ لأن الخاصية هذه لا يزيلها إلا التراب، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أعد الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم. لاحظوا طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم، يعني لا يطهره إذا ولغ فيه الكلب إلا أن يغسله سبعا. نعم، أيوة نعم، إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم، وفي لفظ له فليرقه، وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب. فليرقه، يعني يرق ماذا؟ يرق السائل الذي ولغ فيه الكلب في الإناء، يرقه لا ينتفع به. وهذا دليل آخر على خبث نجاسة الكلب، لأن المال لا يجوز إتلافه إلا لأمر عظيم. فلو فرض أن هذا الإناء فيه عسل أو فيه سمن أو فيه زيت ثمين أو فيه يعني سائل من السوائل الثمينة فولغ في الكلب ثم يراق، هذا إتلاف للمال أليس كذلك؟ وإتلاف المال منهي عنه، فدل على أن الكلب خبيث، وإلا لم يرق هذا الإناء الذي ولغ فيه الكلب. والآن نكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد وننتقل إلى الأسئلة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم إلى كل صالح من القول، وأن يتقبل ذلك منا ومن جميع المسلمين، وأن يحفظ المسلمين من كل سوء، وأن يجمع كلمتهم على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع إلى ما يحب.